قال رحمه الله: أخبرنا مالك ابن مغول قال: بلغنا أن رجلا أثني عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف ذكره للموت؟ فقالوا: ما سمعناه يكسر ذكره أو يذكره. فقال: كيف تركه لما يشتهي؟ قالوا: إنه ليصيب من الدنيا. قال: ليس صاحبكم هنالك. ليس صاحبكم هنالك، أي ما صاحبكم بذاك، فالثناء في غير محله عليه، ثناؤكم هذا عليه وهو غافل عن ذكر الموت، وهو يرتكب صعب الذلول، وكل ما تشتهيه الأنفس يأتيه. صاحبكم ليس كذلك، وليس هناك صاحبكم. فما ينبغي الثناء على شخص غافل عن ذكر الموت، وأنه يأتي كل ما يشتهي يأتي، كيف تركه لما يشتهي؟ قالوا: إنه ليصيب من الدنيا، صاحب دنيا، ما هو بعد هذا، فهو رجل من أصحاب الدنيا، هو من المهرولين والمنجفلين إليها. فقال لهم: ليس هنالك صاحبكم، هذا ليس هناك، أي ليس كما ينبغي أن يكون عليه. وقد جاء بنحوه عن سفيان، وهذا معضل، وأيضا الأثر الآخر عن سفيان معضل. قال: أثني على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف ذكر الموت؟ قال: ما هو ذاك؟ قال: ما هو إذن كما تقولون؟ ما هو إذن كما تقولون؟ وهكذا أيضا جاء عن غير سفيان، عن ابن أسباط أو عن ابن سابق رحمه الله، بنفس الأثر أو بنحوه جاء عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأحسن عليه الثناء، فقال: كيف صاحبكم هذا بالنسبة لذكر الموت؟ قالوا: فلم يذكر ذلك. فقال: ما هو كما تقولون؟ ما هو كما تقولون؟ فلا يصلح الثناء على من لا يستحق الثناء، ممن هو غافل عن ذكر الله جل وعلا، وممن هو بعيد عن الطاعة وعن العبادة، مقبل على الدنيا هو غافل عن ذكر الله، وتجد من يثني عليه من أجل ماله ومن أجل جاهه وغير ذلك من شؤونه، وهو بعيد عن الله سبحانه، بعيد عن طاعة الله جل وعلا. فالله كتابه مليء بالثناء على الصالحين، ولم يذكر أهل الدنيا بالثناء، ولم يذكر أهل الغفلة بالثناء، بل ذكرهم بالذم سبحانه وتعالى، ولم يثني عليهم أبدا في نص من النصوص، وإن كان عندهم ما عندهم من الجهال، بل ذمهم بسبب غفلتهم عن الله وعن ذكر الموت وعن الآخرة. فرسول الله في هذا الأثر يقول: ليس صاحبكم هناك، أي ما هو كما تقولون، وما ينبغي الثناء عليه، وهو رجل غافل عن ذكر الموت، ورجل أيضا مقبل على الدنيا، ويصيب من الدنيا كما تقولون ما يصيب، وتغفله عن الآخرة، فهذا لا يثنى عليه ولا يعرج عليه أصلا. وقد كان السلف يذكرون الموت كثيرا، حتى ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يجمع الفقراء فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة، فيبكون بعد ذلك حتى كأن بين أيديهم جنازة، فمجلس عامر بالخير، وكان ما يرغب أن تذكر الدنيا في مجلسه، ولا يحب أن تذكر الدنيا في مجلسه، فكانت من مجالسه هذا المجلس، يجمع الفقراء ويتذكرون الموت والقيامة والآخرة، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. والنووي رحمه الله ذكر عنه أنه إذا ذكر الموت رحمه الله لا ينتفع به أياما، إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما، حتى إنه يسأل، أو حتى أنه يسأل فيقول: لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، أيامه يقول: لا أدري لا أدري. ذكر الموت رحمة الله تعالى على النووي. وهكذا جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله كان يقوم في إذا ذهب ثلثاء الليل الآخر ويذكر الناس بهذا، أي بالموت، ويقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، صلى الله العافية. مع الحديث الصحيح هذا من طريق عبيد أو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، ومختلف فيه هذا الحديث، لكن قد صح عنه أنه قال: أكثر ذكر هادم اللذات، هذا ثابت عنه، وهذا يحسن العلامة الألباني بناء على تحسينه لحديث عبد الله بن محمد بن عقيل: جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، أي كان يذكر الموت ويذكر بالموت، فإذا ذهب ثلثاء الليل قام ونادى بأعلى صوته، نادى بصوت مرتفع ونبه العباد على هذا. وهكذا أيضا ذكر الموت كما ذكر بعض العلماء له فوائد، قال ما أكثر أحد ذكر الموت إلا أكرم بثلاث: تعجيل التوبة وغناعة القلب ونشاط العبادة، كما جاء عن اللفافة ونحو ذلك أنه قال من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وغناعة القلب ونشاط العبادة. هذا هو الحاصل يا أخوان في إخواننا الذين يذكرون الموت، وممن علم بالزهد والعبادة تجدهم مقبلون على طاعة الله جل وعلا، مقبلون على العلم، مقبلون على الخير، مقبلون على الدعاء وغير ذلك من الأشياء، لأنهم يعلمون أنهم سينتقلون من هذه الحياة الدنيا فيعجلون التوبة. إذا حصل منهم الحب والذنوب عجلوا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والأوب، وهكذا تجد عندهم قناعة قلب مرتاح بهذا الحال الذي هو عليه. الناس تنافسون في البلاء والدنيا، نسأل الله العافية والسلام، وحصل ما حصل من الغفلة بالتنافس هذا غير المشروع المرقى فيه، والله تنافس غير مرقى فيه لأنه من ورائه غفلة قلب. وهكذا تجدهم ينشطون في العبادة. ومن نسيه، أي نسي تذكر الموت، عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسف بالعبادة، العكس بالعكس والحصة بالحصة. فالذي يقبل على ذكر الموت يكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. والذي يغفل عن ذكر الموت قال عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. وكل واحد ينظر في حاله منا، صلى الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، كل واحد ينظر في حاله وينظر في مجتمعه يجد هذا هو الواقع، وهذه الحقيقة التي لا محيص منها، أن الغافلين عن ذكر الموت يسوفون التوبة. يا أخي توب إلى الله، قال إن شاء الله، يسوف سوف سوف، وهكذا ما عنده رضا بالكفاف، الجشع عجيب، ولا سيما بعض الناس الذي قد مكن من بعض الأشياء كالأسكان وغير ذلك، جشع، ربما يخطط بعض المخططات من قبل الدولة ويقسم لنفسه 100 قطعة، 500 أو 300 أو نحو ذلك، ربما كلها باسمه ويبيعها بعد ذلك ويجعلها باسم أفراد يتعاون معهم، وهذا ربما لا تعلم به الدولة، تجده على هذا أقل شيء يخرج لنفسه 30 40 20، والله ربما يكون أقل شيء في المخطط هذا، جشع. نسأل الله العافية والسلام، وعدم رضا بالكفاف والقناعة. وهكذا التكاسل في العبادة، ما عندهم إقبال ونشاط على طاعة الله، عندهم نشاط وإقبال على الدنيا، تحيل عليها ومكر في الوصول إليها، كذب في اختزال أموال الناس، وهذا كله بسبب الغفلة عن ذكر الموت. والله لو كان يذكر الموت ما فعل هذا، ما فعل هذا، هو يعلم أنها تضره عند الله سبحانه وتعالى، لكن لما غفل عن ذكر الموت ارتكب مثل هذه الأشياء، وصار يسوف، وصار ليس عنده قناعة بالخير الذي أتاه، وصار متكاسلا في العبادة. هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على ما أتاه الله من الخير والدنيا، فكان يجمع هؤلاء الفقراء ويتذاكر الموت معهم، فإن الغفلة تضر صاحي شمر، ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، فنسيان الموت ضلال مبين واضح يبعد الشخص عن الخير. فعندما نسأل عن هذا البيت صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، ما هو الشاهد فيه؟ تفضل، ارفع صوتك، ما أدري تشغل كيف عند من تفضل ولا تزل، نعم، فإن زال من أفعال الاستمرار إذا دخل عليه نفي أو شبه نفي، وهنا دخل عليه شبه النفي وهو النهي، ولا تزل استمر على هذا، انتبه تغفل عن ذكر الموت. ثم ذكر العلة في النهي، فنسيانه ضلال مبين، ضلال واضح نسيان الموت. قال رحمه الله: وأخبرنا أيضا مالك بن مغول قال قيل للربيع بن أبي راشد، انظروا لنا ضبط مغول، هذا مغول أو مغول، انظروا لنا ضبط حتى نضبطه، قيل للربيع بن أبي راشد: ألا تجلس فتحدث؟ قال: إن ذكر الموت إذا فارغ قلبي ساعة فسد علي قلبي. لا إله إلا الله. ألا تجلس فتحدث؟ أين تحدث معك؟ لأنه في بعض الكتب فنتحدث، ألا تجلس فنتحدث، أين تحدث معك؟ في حديث مباح، ولا شك أنه ما يرضى بحديث محرم، سيتحدثون معه، يتخابرون كما يقولون، مجابرة، يجلسون مع بعض يتجابرون. قال: صعب هذا، أنا إذا غفلت عن ذكر الموت وفارق الموت قلبي ساعة تعبت جدا وفسد علي قلبي، اعذروني. كأنه يعتذر إليهم، وأني لا أستطيع أن أتحدث معكم وتجابر معكم، لأنني إذا فعلت هذا فسيفارق ذكر الموت قلبي، وإذا فارق ذكر الموت قلبي ساعة فسد علي. حاول أناس يتعاهدون قلوبهم يا أخوان، يتعاهدون هذه المضغة التي هي قوام الإنسان صلاحا وفسادا، كما جاء في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك تجدهم يتعاهدون هذه القلوب ويعتنون بها. وأما حال كثير منا نكتة بعد نكتة على القلب، ولا يتعاهد هذا القلب ويصقله بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، غفلة عن التوبة، والله أنها غفلة عن التوبة. وهؤلاء المتعاهدون لقلوبهم سلمت لهم قلوبهم، فصاروا مقبلين، لأنه إذا أخواني إذا سلم القلب لنا تجد صاحبه يقبل، أو تجد صاحبه يقبل على الطاعة، وإذا فسد تجده يتباطأ عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويكسل عن العبادة. على هذا نحافظ على قلوبنا ونصقلها بالتوبة. فنبي الله عليه الصلاة والسلام كان يتوب في المجلس الواحد 100 مرة أو 70 مرة، يستغفر ويتوب عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تعلمون منزلة عليه الصلاة والسلام، تعلمون إحاطة ربه جل وعلا وإبعاد عن كثير مما يحصل من الناس، فعصمه جل وعلا، ومع ذلك يتوب، يعلم الأمة أن يعتنوا بالقلوب ويعتنوا بالتوبة. وهكذا يدعو لنفسه بصقل القلب، وأن الله سبحانه يحفظ له هذه المضغة. فكان من دعائه كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ونحن وين نحن من هذه الأشياء؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنك لتعجب من بعض الناس. قال عن مالك بن مغول، هكذا يضبط، قال: هو بكسر الميم وإسكان الغين، مغول، فيضبط هكذا يا أخوان، يحفظ ضبطه، مهم. مالك بن مغول بكسر الميم وإسكان الغين. الحاصل هذا الرجل، وقد جاء عن غيره أيضا كما تقدم، عمن جاء هذا الأثر بنحوه، وهو قوله: إذا فارغ قلبي الموت، أو إذا فارغ ساعة فسد علي قلبي، إن ذكر الموت إذا فارغ قلبي ساعة فسد علي قلبي. عن من؟ نعم أحسنت، صالح المري. وهكذا فادنا أخ همسي أظن طلع ورقة هنا يعيد علينا هذه الفائدة، الله يحفظه، نسينا عن من جاء أيضا. سعيد المسيب، كيف؟ عن سعيد من؟ سعيد بن جوير، نعم. وعن من أيضا يا أخوان ذكرنا أخ أتى باثنين أظن. الحاصل جماعة من السلف يعتنون بتعاهد القلوب، وذلك بذكر الموت، فإن القلب يصقل بذكر الموت، ويفسد على الشخص وعلى المرء بنسيان الموت، يفسد القلب والعياذ بالله. على هذا يتعاهد إخواننا الوعاظ والمذكرون الناس بالتذكير بالموت، لا يبتعدوا في مواعظهم عن هذا، ويغفلوا كثيرا عن هذا، يذكروا الناس بين الفينة والأخرى، يذكرونهم بالموت، وأن الموت آت لا محالة، أينما تكون يدرككم الموت، كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. كل هذه الأدلة تدل على أن الشخص ينتبه للموت، فإنه هادم اللذات، سيقطع بينك وبين الشهوات، وسيقطع بينك وبين ما تشتهي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. إيش الذي حال بينهم وبين الموت؟ حال بينهم وبين ما يشتهون، قطع وناس تأمل وأماني، وإذا بالموت يحول بينه وبين ما يشتهون. فالناس يحتاجون إلى الوعظ في الموت كثيرا، والله يحتاجون إلى أن يذكروا بالموت وبهذا الأمر المهم. إن ذكر الموت إذا فارغ قلبي ساعة فسد علي قلبي، قال مالك ولم أرى رجلا أظهر حزنا منه. مالك بن مغول يقول في الربيع بن أبي راشد: لم أرى رجلا أظهر حزنا منه. وهكذا قال في من تقدم صالح المري رحمه الله، قال مالك ولم أرى رجلا أظهر حزنا في صالح: إن ذكر الموت إذا فرغ قلبي ساعة فسد علي قلبي، قال مالك ولم أرى رجلا أظهر حزنا منه. ولا يفيد الحصر هذا، وربما يقول في ثالث هذا الشيء، يقول في ثالث هذا الشيء: لم أرى كذا لم أرى كذا. وهذا من باب ومن أظلم، فإنه الله سبحانه وتعالى يأتي إلى مانعين مساجد ومن أظلم، يأتي إلى بعض المشركين أو في الشرك ومن أظلم، من جعل مع الله إلها آخر إلى آخر ذلك. هذا يدل على أن كل أحد ظالم في بابه، كل واحد ظالم في هذا الباب العظيم. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي قد قرأناه إن شاء الله فيه خير. قرأنا أثرين كلاهما عن مالك بن مغول رحمه الله أو من طريقه. قال أنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب مبتدئ لي ما يقارب سنة وقلع، وأهلي يدعونني لزيارتهم، فما نصيحتكم لي؟ أنصحك أن تذهب تزورهم وترجع. وهذا طيب، هذا من الصلة، سنة كثير، تذهب تزورهم إن شاء الله وترجع وتطبق طلب العلم، فإن صلة الرحم طيبة، ولا سيما إذا طلبوا منك هذا وهم قد سمحوا لك بالخير هذا وبالتفرغ له. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.